شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. اللهم اجعل عملنا كله صالح، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم آمين. فهذا لقاؤنا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، في درس الآداب والتزكية، وسيكون معنا إن شاء الله كتاب ماتع، وهو كتاب منازل السائرين إلى رب العالمين لشيخ الإسلام أبي إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي بن جعفر الأنصاري الهروي رحمه الله، المتوفى سنة 81 و400 للهجرة. وحتى نبدأ في شرح باب المقدمات أو أبواب المقدمات من هذا المتن، وهي 10 أبواب نكتفي بها في هذه السداسية، والكتاب أكبر من ذلك، فيه 100 منزلة، سنأخذ 10 منازل. وبين يدي البداية لابد أن نبدأ بتعريف علم التزكية، ونذكر ترجمة موجزة لمؤلف الكتاب وتعريفا بهذا المتن. فنقول وبالله التوفيق أن علم التزكية من العلوم الشرعية الإسلامية التي صنف فيها العلماء قديما وحديثا. والتزكية لغة هي النماء والزيادة، ومنه زكاة الأموال لما يحصل فيها من زيادة ونماء ببركة الله تعالى لها، وتأتي كذلك في اللغة بمعنى المدح، كما في قوله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا، أي يمدحون أنفسهم. فلا تزكوا أنفسكم أي لا تمدحوا أنفسكم. وفي الاصطلاح الزكاة هي الطهارة، تزكية، كما قال سبحانه: قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، أي مطهرا. وعلم التزكية جاء منصوصا عليه في كتاب الله في أكثر من موضع، منه في سورة الشمس في أطول قسم جاء في القرآن، يؤكد الله سبحانه مسألة التزكية فيقول: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها. فأقسم بهذه الأقسام 11 على أنه قد أفلح من زكاها، أي من زكى النفس وطهرها من آثار الذنوب والخطايا، وقد خاب من دساها، أي من لوثها بآثار الذنوب والخطايا. فعلم التزكية إذن هو طهارة النفس، وهو أن تعود بهذه النفس النورانية الطاهرة الصافية، أن ترجع بها إلى هيئتها وما فطره الله سبحانه عليها، بأن تجاهد نفسك في الطاعات حتى تطهر هذه النفس. فتحتاج إلى ذلك إلى بعض المعرفة بالمصطلحات وبعض المسائل حتى تسلك في هذا الطريق. إذن فهو علم تطبيقي عملي، علم التزكية هو علم تطبيقي عملي، ليس هو علم نظري كباقي العلوم الشرعية، بل التزكية هو علم عملي. وكذلك يقول الله تبارك وتعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم، فالتزكية والتطهير من الله. وكذلك قال سبحانه: ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وكذلك قال سبحانه: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. لذلك كانت مسألة التزكية مسألة جوهرية في الإسلام، وأصل من أصول الإسلام مع التوحيد ومع اتباع السنة، لأنه كما يقول العلماء أن التزكية هي أثر التوحيد وأثر اتباع السنة في نفس الإنسان. التزكية هو أثر التوحيد وأثر السنة في نفسية الإنسان، كما يقول سبحانه: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يقول الله سبحانه في هذه الآية من سورة الأنعام: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك أو يأتي بعض آيات ربك. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الآيات هي طلوع الشمس من مغربها، إذا طلعت الشمس من مغربها أغلق باب التوبة. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، أي ما لم تكن آمنت من قبل، لأنه يعني أغلق باب التوبة لا يمكنها أن تجدد الإيمان، أو كسبت في إيمانها خيرا، يعني أن هناك من الأنفس من لم يكسب في إيمانه خيرا، أي لم يكن في إيمانه في توحيده في اتباعه للسنة لم يكتسب من ذلك خيرا، أي لم ينتفع من ذلك ولوث نفسه بالمعاصي والذنوب. وكذلك يدل على أصل التزكية في الإسلام دعوة أبينا إبراهيم عليه السلام في قوله تعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. لو لم تكن التزكية لها بال في الإسلام ما ذكرها إبراهيم في دعوة جامعة مانعة: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك الكتاب ويعلمهم الكتاب والحكمة، الحكمة هي السنة، ويزكيهم أي يربيهم على أن ينتفعوا بالتوحيد وبالكتاب وبالسنة. فكانت إجابة الدعوة من الله تبارك وتعالى أن قال سبحانه كما في سورة آل عمران وفي سورة الجمعة، في سورة آل عمران: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم. انظر هنا كيف قدم التزكية على التعليم، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يعني إبراهيم قال: ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، ختم بالتزكية. وأما استجابة الله للدعاء فكان بتقديم التزكية: ويزكيهم ويعلمهم، لأن التزكية قبل التعلم قبل التعليم، لأن العلم إذا لم يكن ولم يقابل قلبا تقيا نقيا خاشعا لله راغبا في الدار الآخرة سيفسد هذا العلم الإنسان، ربما يستعلي، ربما يتكبر، ربما يتعالى، ربما يبحث في الرخص، ربما يفتي الناس باتباع للهوى، ربما يزيغ إلى آخره، فيكون لهذا التعليم شر ويكون فيه شر لصاحبه. ولكن إذا سبقت التزكية وسبق العمل العلم فإن ذلك يكون العلم نافعا لأصحابه، يزيده قربا من الله ويزيده خشية ويزيده حكمة ووقارا. وكذلك في سورة الجمعة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، يزكيهم ويعلمهم وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وإمامنا في التزكية هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي زكاه ربه عز وجل في مسلكه وطريقته، فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى. الرسول صلى الله عليه وسلم هاد مهدي، فزكاه في طريقته: ما ضل صاحبكم وما غوى. وزكاه في نطقه فقال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فنطق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي، وزكاه في قلبه فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى. الرسول صلى الله عليه وسلم صادق الفؤاد. وكذلك زكاه في بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى، ما زاغ البصر وما طغى، لا يزيغ البصر. وزكاه سبحانه في صدره فقال: ألم نشرح لك صدرك. فانشرح صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم للمعاني الإيمانية وللإسلام وللهداية والتوحيد. وزكاه في كله فقال: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. شهادة من رب العالمين لرسوله الأمين صلى الله عليه وسلم بحسن الخلق، بل بعظمة الخلق، خلق عظيم. فالغاية من التزكية هي أن تصل إلى رتبة عالية في الأخلاق. وكما تعلمون أن الشريعة هي اعتقاد وفقه وأخلاق. الشريعة هي اعتقاد، وهذا ما يختص به كتب التوحيد وكتب العقيدة، تصحيح الأمور النظرية المعرفية بالله. ثم هناك فقه من عبادات ومن معاملات. هذا في كتب الفقه تجد الاهتمام بالعبادات من طهارة وصلاة وزكاة وصوم وحج إلى آخره، ومن معاملات من أمور المعاملات في البيع والشراء والعقود والزواج وغيره من المعاملات الإنسانية. ثم هناك أبواب الأخلاق يصنف لها العلماء كتب مستقلة، لأن علم التزكية هذا علم مستقل عن علم الاعتقاد وعن علم الفقه استقلالا، يعني كعلم برأسه، وأساسه طبعا الاعتقاد الصحيح والعمل الصالح. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية لأتمم صالح الأخلاق. فإتمام مكارم الأخلاق هذا للغاية من التزكية، أن تصل إلى أعلى مراتب الأخلاق وأن تكون صاحب خلق علي طيب. نعم، فهذا إذن أصل التزكية كأصل من أصول الإسلام، أصل عملي تطبيقي لا بد للمسلم أن يتخلق بأخلاق الإسلام. خاصة طلبة العلم لا بد أن يسلك هذا السبيل، وأن يكون وأن يجاهد نفسه بالعمل الصالح حتى يكون على أخلاق طلبة العلم وأهل العلم. والطريق إلى التزكية والمسلك الأوحد للتزكية هو المجاهدة وترتيب الأوراد. كيف تصل إلى تزكية النفس؟ بالمجاهدة، أن تجاهد نفسك وأن ترتب أورادك. تجاهد نفسك وترتب أورادك، لابد أن تحفظ ذلك. وهذا مستنبط من قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. سبيل التزكية سبيل الإحسان، أن تكون محسنا حتى يكون الله معك معية خاصة، معية تأييد ونصرة وتثبيت وحفظ. وقد قال قبل ذلك: والذين جاهدوا فينا، أي جاهدوا كما جاء في تفسيرها، جاهدوا أنفسهم، جاهدوا شهواتهم، وأرغموا أنفسهم في طاعة الله وأثبتوها في طاعة الله، وإن كان أيضا قد يتعدى إلى الجهاد العملي، فذلك الظاهر. ولكن الجهاد الأكبر هو جهاد النفس، صراعك مع النفس مع الشيطان. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، لام التوكيد هنا، لنهدينهم، ونون المشددة نون التوكيد، لنهدينهم تأكيد على تأكيد أن الله سيهديهم سبيل الله تبارك وتعالى وسبيل الجنة. نعم. وفي مجاهدة النفس وترتيب الأوراد، وطبعا نقصد بالأوراد الصلوات، النوافل، الأذكار، التسبيح، الاستغفار، لابد أن يكون لك ورد من ذلك، قراءة القرآن، أوراد في ختم القرآن، أن يكون طالب العلم عاملا بعلمه، أن لا يكون يطلب العلم من أجل زيادة المعلومات، الثقافة العامة، لا، هذا العلم علم لله سبحانه، من طلبه لغير الله يكون مصيره عياذا بالله إلى النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا لدنيا يصيبها، إلا، أو قال صلى الله عليه وسلم: إلا النار، النار، أي إلا مصير سيكون النار. وكذلك قال: من طلب علما ليجالس به، ليتخير به المجالس، ويماري به السفهاء ويجاري به العلماء، إلا أكبه الله على وجهه في النار. نعم. قالوا: ويصاحب شيخا، أن طريق التزكية تحتاج إلى شيخ، وإن لم يجد شيخا فيكون له صحبة صالحة تعينه على طاعة الله، يحاول أن لا يكون وحيدا في طريقه، إلا أن يكون ذلك اضطرارا وقهرا، ولكن أن يصاحب شيخا. وعلامة هذا الشيخ التواضع من نفسه، أن يكون شيخا متواضعا. وذكر الشيخ زروق في شرحه على الحكم، قال: لا تصاحب ولا تجالس إلا الذي لا يرضى عن نفسه، إنسان لا يرضى عن نفسه، متواضع، فإن كان عالما أو شيخا نفعك علمه وسمته. إنسان لا يرضى عن نفسه، ليس معجبا بنفسه، إذا كان عالما أو شيخا سوف ينفعك علمه وسمته وهيئته وسنته واتباعه. وإن كان جاهلا، إن كان صاحبا، يعني إنسان يعني مثلك مثله، أو إنسان يعني قريب منك في المعرفة إلى آخره، وإن كان جاهلا نفعتك صحبته وأعانتك على طاعة الله، يكون صاحبا صالحا يذكرك بالصلاة، وإذا فعلت معصية ينبهك ويذكرك ويحضك على معالي الأمور، ويزهدك في سفاسف الأمور، يذكرك بالآخرة، يذكرك بالدنيا، يعينك على ذكر الله. نعم. ثم قال: وأما الراضي عن نفسه، الإنسان المعجب بنفسه الراضي عن نفسه، إن كان عالما فعلمه زيادة في شره، وإن كان جاهلا فجهله بلاء عليه وعلى صاحبه. فالذي لا يرضى عن نفسه، النوع الأول الذي ذكرناه الذي ينصح به، فالذي لا يرضى عن نفسه قد جمع 3 خصال: الإنصاف من نفسه، والتواضع لعباد الله، وطلب الحق بالصدق. وصحبته تقتضي 3: اكتساب هذه المحاسبة منه، لأن المرء على دين خليله، وراحة القلب مع البدن من معاناته، وسلامة الدين والدنيا من التكلف. الإنسان الصالح الذي تجلس معه بدون تكلف، بدون تصنع، أن تتصنع تقوى أو تتصنع زهدا أو غير ذلك، تكون من غير تكلف، ثم هناك راحة للقلب مع البدن، ليس لا تعانيه، ليس هناك مشاكل معه، ثم يعني ترث منه هذه المحاسبة. إنسان تجده يلوم نفسه ويعاتب نفسه ويحاسب نفسه على كل صغيرة وكبيرة، ويحاول أن يصلح نفسه، أنت ستكتسب منه هذا الخلق، وهذا أمر حسن. وأما الراضي عن نفسه فقد باء ب3: الكبر، وقلة الإنصاف، والتصرف بالرئاسة. فصحبته تورث 3: العبودية له، والتكلف، والقطيعة، وآخر الأمر، الناس لهؤلاء سوف يكون آخر الأمر قطيعة، لأنه يرى لنفسه من الحق ما ليس لغيره، فلا يبلغ رضاه، ثم لا يغفر زلة، ولا يقبل عثرة، ولا يرجع لربه، وذلك ما لا يصح معه ألفة، هذا لا تصلح معه يعني صحبة. فإذا يبحث عن شيخ يعينه على الذكر، ويعينه على السير، وينبهه إلى آفات قلبه، وينصحه بتقوى الله تبارك وتعالى في السر والعلن. إن لم يجد ذلك فيتخير صحبة صالحة يعينونه على ذكر الله، خاصة في زماننا، زمان الفتن، وزمان الشهوات، وزمان الشبهات، فيستعين بالله تبارك وتعالى بذلك. نعم. ويمكنه كذلك أن يستعين ببعض الكتب في المصنفة في علم التزكية. وعموما هي 5 أنواع، هناك 5 أنواع من الكتب هي تسمى من كتب التزكية. أولا كتب الزهد والآداب والأخلاق، هناك كتب الزهد مثل كتاب الزهد لأحمد بن حنبل، الإمام أحمد، كتاب الزهد لابن المبارك وغيرهم، هناك كتب الآداب مثل الأدب المفرد للبخاري، مثل كتاب الآداب للبيهقي وغيرها، وهناك كتب الأخلاق مثل مكارم الأخلاق للطبراني وغيرها من الكتب. نعم. هناك كتب أخرى تسمى كتب المنازل، كتب المنازل مثل كتاب المتن الذي سندرسه نحن في هذه السداسية، كتاب منازل السائرين، هو منازل، كذلك كتاب الرسالة القشيرية، وفيها نوع أيضا من المنازل، وإن كان فيها الغث والسمين. نعم. ثم هناك كتب الحكم، هناك كتب تعنى بالحكم، لخصت الطريقة في التزكية بطريقة يسهل حفظها كالحكم، هكذا تحفظ وتكون مختصرة إلى آخره، ولكن هذه الكتب تحتاج إلى شرح من عالم سني عارف صحيح الاعتقاد، صحيح المسلك، سنية الطريقة. ثم هناك كتب الفضائل والترغيب والترهيب، مثلا كتاب رياض الصالحين هذا يسمى من كتب الفضائل، كتاب الترغيب والترهيب للمنذري هذا أيضا من كتب الفضائل، ونحن دائما في طريق الفضائل نسلك مسلك المحدثين، يعني نبحث عن الأحاديث التي فيها ترغيب وترهيب في كل مسألة نريد أن نتخلق بها. خامسا كتب التراجم، كتب التراجم هناك الكتب المطولات مثل سير أعلام النبلاء للذهبي، مثل كتب الرجال الكبيرة، وهناك كتب مختصرات تتكلم في سير الصحابة أو السيرة النبوية عموما، كتب السيرة تدخل في كتب التراجم، نعم، لأن فيها تزكية. كتاب الشمائل للترمذي فيه شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم فتتخلق بأخلاقه. ثم هناك كتب مثلا تذكر أو تختصر سير الصحابة أو سير التابعين والصالحين والعباد والزهاد، مثل كتاب صفة الصفوة لابن الجوزي، ابن الجوزي لديه كتاب صفة الصفوة، كتاب في 4 مجلدات فيه ذكر لكثير من العلماء. فهذا إذن باختصار ما جاء في علم التزكية والكتب التي فيها وما ينصح به والطريقة إلى التزكية، كما قلت وبينت أنه المجاهدة مع ترتيب الأوراد. نعم، نأتي الآن على ترجمة المصنف الذي كتب كتاب منازل السائرين، وهو شيخ الإسلام القدوة الإمام الحافظ الكبير أبو إسماعيل عبد الله ابن محمد ابن علي الأنصاري الهروي، وهو له كتب غير كتاب منازل السائرين مثل كتاب ذم الكلام والأربعين في العقيدة في التوحيد وغيرها، وكان شيخ خراسان من ذرية صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أبي أيوب الأنصاري، ولذلك هو من ألقابه الأنصاري، وهو هروي أي من هرات. مولده ولد سنة 96 و300، سنة 96 و300، وسمع من كبار العلماء منهم عبد الجبار ابن محمد الجراحي وهو راوي كتاب سنن الترمذي، هناك عدة العلماء حافظين مثل أبي الفضل محمد بن أحمد الجارودي الحافظ، وأبي سعيد عبد الرحمن بن أحمد ابن محمد السرخسي، وروى عن البوشنجي، وروى عن الحافظ الضبي، وروى عن أبي محمد الحسن بن محمد الخلال، وروى عن آخرين من كبار العلماء والمحدثين. وكذلك من تلامذته عدة وكبار، أشهرهم المؤتمن الساجي، ومن أشهرهم محمد بن طاهر المقدسي، وكذلك عبد الله بن أحمد السمرقندي، وعبد الله بن عطاء الإبراهيمي، وأبو الفتح عبد الملك الكروخي وهو من المحدثين، حنبل بن علي البخاري، وعدة منهم، وأشهرهم كذلك أبو الوقت عبد الأول السجزي، وكان خادما له، وأبو الوقت هذا عبد الأول السجزي هذا من رواة صحيح البخاري، يعني أصحاب الأسانيد المتصلة للبخاري يمر الإسناد دائما على أبي الوقت هذا، نعم، وهو من تلاميذ شيخ الإسلام الهروي. ومن أقوال أهل العلم فيه يقول المؤتمن الساجي: كان آية في لسان التذكير من سلاطين العلماء، يروي في مجالس وعظه الأحاديث بالإسناد وينهى عن تعليقه عنه، كان يروي الحديث بالأسانيد ويفسر القرآن، وكان يجلس في مجالس الذكر والوعظ ونصح الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكان آية في ذلك. وقال عنه: وكان بارعا في اللغة حافظا للحديث، قرأت عليه كتاب ذم الكلام. وقال أبو الوقت السجزي: دخلت نيسابور وحضرت عند الأستاذ أبي المعالي الجويني، فقال: من أنت؟ قلت: خادم الشيخ أبي إسماعيل الأنصاري، فقال رضي الله عنه. وأبو المعالي الجويني كان يخالف شيخ الإسلام في الاعتقاد، فأبو المعالي كان أشعريا وشيخ الإسلام كان أثريا حنبليا صرفا، ومع ذلك شهد له الموافق والمخالف بعلو كعبه في العلم وفي التذكير وفي الزهد والمعرفة. نعم، وقال أبو سعد السمعاني: سألت إسماعيل بن محمد الحافظ عن عبد الله بن محمد الأنصاري فقال: إمام حافظ. وعبد الله بن محمد هذا هو أبو إسماعيل، نعم. وقال عبد الغافر بن إسماعيل: قال كان أبو إسماعيل الأنصاري على حظ تام من معرفة العربية والحديث والتواريخ والأنساب، إماما كاملا في التفسير، حسن السيرة، غير مشتغل بكسب، مكتفيا بما يباسط به المريدون والأتباع من أهل مجلسه في العام مرة أو مرتين على رأس الملأ. فكان إذن له عزة نفس، وكان ينعزل عن السلطان ولا يأخذ من السلطان ولا من أركان الدولة شيئا، وقل ما يراعيهم ولا يدخل عليهم ولا يبالي بهم، فبقي عزيزا مقبولا قبولا أتم من الملك، مطاع الأمر نحو من 60 سنة من غير مزاحمة. فكان له وقائع كثيرة، وكان شديدا على أهل البدع، كان لا يسكت عنهم، وكان يطعن فيهم ويخالفهم ويظهر السنة، كما قال أبو سعيد السمعاني: كان أبو إسماعيل مظهرا للسنة، داعيا إليها، محرضا عليها، وكان مكتفيا بما يباسط به المريدين، وما كان يأخذ من الظلمة شيئا، وما كان يتعدى إطلاق ما ورد في الظواهر من الكتاب والسنة، معتقدا ما صح غير مصرح بما يقتضيه تشبيه. فكان إذا صحيح الاعتقاد، يرى ما في الكتاب والسنة، ويثبت ما أثبته الله لنفسه، وكان شديدا على الأمراء، وكان غريبا يعني عنهم، ولا يدخل عليهم ولا غير ذلك. وكان يقول: عرضت على السيف 5 مرات، لا يقال لي ارجع عن مذهبك، ولكن يقال اسكت عن المخالفين فأقول لا أسكت. كان يعرض على السيف، يعني يحاكم ويخوف بالقتل وبالسيف، ولا يرجع عن مذهبه، ولا يرجع عن عقيدة أهل السنة، وكان يقع في أهل البدع ولا يبالي بهم البتة، نعم. فلذلك عرف بشيخ الإسلام، وكان صاحب علم غزير، وكان صاحب فقه وفهم في الدين، حتى إنه جلس مرة يشرح ويفسر آية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فجلس وبكث فيها على نحو من 300 مجلس. 300 مجلس، يعني سنة كاملة يوميا يجلس في تفسير قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. تكلموا عن اللغة وجوانب والأحاديث المروية في ذلك، بالأسانيد وغير ذلك. فكان إذا أراد أن يطيل في التفسير، ف يعني يكون بحرا لا تكدره الدلاء، نعم. وكانت وفاته رحمه الله في ذي الحجة سنة 81 و400، وكان عمره آنذاك 84 سنة وبضعة أشهر، رحمه الله رحمة واسعة ورضي عنه. ونحن بصدد شرح باب أبواب المقدمات في كتابه منازل السائرين، ونستعين في ذلك بشرح الإمام ابن القيم عليه، وهو كتاب مدارج السالكين على منازل السائرين. مدارج السالكين هو لابن القيم يشرح فيه هذا الكتاب، ولذلك ما كان فيه من بعض العبارات الموهمة أو الغير مفهومة فيقع تفسيرها، وهو صاحب عبارة جميلة حسنة يسهل حفظها، وتعابير عن معاني التزكية ومعاني التي يريد أن يبينها في المنازل، ولا يأتي على منزلة إلا ويستدل عليها من كتاب الله، كل منزلة في كتابه إلا وأول ما يستدل عليها من كتاب الله أنها موجودة في كتاب الله، مثلا التوبة، مثلا منزلة اليقظة، منزلة الإنابة، منزلة المحاسبة، منزلة التذكر، منزلة التفكر. فهذه منازل كلها موجودة في كتاب الله، المنيبين، المؤمنين، التائبين، فكلهم إلا ويأتي بآية تدل على المراد. هذا إذا باختصار موضوع الكتاب، وهو مقسم على 10 فصول، كل فصل فيه 10 أبواب، فجملة هو 100 منزل، هو 100 منزل. نحن سنكتفي بال10 منازل الأولى، نحاول أن نشرحها شرحا متوسطا دون إطالة ودون تدقيق، يعني أحيانا نتجاوز بعض العبارات مستغلقة أو التي تحتاج إلى تدقيق. ودائما ما يذكر في المنازل 3 درجات، في كل منزلة هناك 3 درجات، درجة للعامة، ونحن نحاول دائما أن نتخلق بتلك الدرجة، لأننا يعني لو اكتفينا بها لكان فيها الخير الكثير. وهناك درجة الخاصة، وهم العلماء العارفين، وهناك درجة الخاصة الخاصة، وهذه يعني قد تكون دقيقة جدا في مسالك دقيقة. وكما قلنا أن علم التزكية علم تطبيقي عملي، تحتاج إلى أن تعمل وأن تحافظ على صلواتك ونوافلك وأذكارك حتى يفتح لك في الفهم وحتى يفتح لك في القرب بإذن الله. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان. هذا والله أسأل أن يجعل ما قلته وما سمعتموه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يوم القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير.